الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، توقفنا عند كلام الشارح رحمه الله، فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليه السلام بالقدر؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليه السلام بالقدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى عليه السلام، أي غالب عليه بالحجة. قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة. بل الصحيح أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه، قال تعالى: واجتباه وهدى. وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب، وهذا المعنى أحسن ما قيل في هذا الحديث. ماشي حسبك. احنا ما زلنا كلام الشارح في الرد على المعتزلة، حتى لو ترجع قليلا، أنه قال: ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله جل وعلا شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. فالشارح يقول: فإن قيل يشكل على هذا، ويذكر الآية والجواب. وحن الأمر الثاني هنا: فإن قيل، يعني في الرد على المعتزلة، فما تقولون في احتجاج آدم على موسى بالقدر؟ فما تقولون؟ إذ قال له: أتلومني على أن عملت عملا، في رواية وعلى هذه الرواية، على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحج آدم موسى. قال: هذا الحديث نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة ولا نرده. هذا في رد على المعتزلة القدرية الذين ردوا هذا الحديث لأنه يخالف أصول المعتقد عندهم، لأنهم أنكروا القدر، أنكروا مشيئة الرب جل وعلا أنه يشاء سبحانه وتعالى فعل الذنوب والمعاصي، أنكروا هذا. والرد عليهم كما سيأتي في قوله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فهم ينكرون مشيئة الرب جل وعلا في وقوع الضلال ووقوع الذنوب والمعاصي. فهذا الحديث، هذا الحديث، تأمل معي، نقبل هذا الحديث ولا نرده كما فعلت القدرية، ردوا الحديث لأنه خالف عند المذهب عندهم. قال: ولا بالتأويلات الباردة. ما هي التأويلات الباردة؟ بعض أول الحديث، التأويل الأول البارد هو أن قال أن آدم حج موسى لأنه أبوه فقط، آدم أبو موسى، فالغلبة والحجة كل من للأب على ولده، فقال أن آدم حج موسى لأن آدم هو الأب وموسى هو الابن، فالغلبة كل الأب، وهذا ضعيف جدا. التأويل الثاني البارد أن ما تم بينهما كان في السماء وليس في الأرض. قالوا: الأرض فيها التكليف وأما السماء ليس فيها تكليف، فلماذا غلب آدم موسى؟ لأن الاحتجاج كان في السماء، ليست موطن تكليف، واضح؟ أما الأرض فيها موطن تكليف، وهذا أيضا فاسد، تأويل فاسد. التأويل الثالث، التأويل الأول والثاني في الفساد، أيوة، التأويل الثالث الذي ذكره الشارح هنا، إنه قال: والصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه. يعني احتج بالقدر على هذا القول على المصيبة. ركز معي، واضح؟ وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة. وهذا القول مال إليه من؟ ها؟ أن موسى لام آدم على المصيبة المجردة فقط، ولم يلومه، أيوه لم يلومه على الذنب الذي وقع منه. لماذا قال هذا؟ حتى لا يكون هذا الحديث حجة للجبرية على مذهبهم، إنهم يحتجون بالقدر على فعل الذنوب والمعاصي، يبقى الحديث حتى يكون حجة للجبرية، فقالوا لا، ده موسى لم آدم على المصيبة، فاحتج آدم بالقدر السابق قبل أن يخلق بأربعين عاما أنه وقع، يعني وقع منه هذا الأمر وأصيب بهذه المصيبة بالإخراج من الجنة. والتأويل الرابع وهو الصحيح أن موسى لام آدم على الأمرين، موسى لام آدم على الأمرين، لامه على المعصية التي قد تاب منها وترتب عليها المصيبة. واضح كده؟ يبقى الصحيح ما رجحه ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه شفاء العليل أن موسى عليه السلام لم آدم على المعصية التي قد تاب منها وترتب عليها المصيبة، يبقى لامه على الأمرين، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر السابق فقال كيف تلومني على أن عملت عملا، هذه رواية، أن عملت عملا كتبه الله علي، إذن يبقى هو فعل فعلا عمل وهي المعصية، يبقى كيف تلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي لهي المعصية. واضح كده؟ وفي رواية أخرى أن موسى قال لآدم أنت آدم أبو البشر، وراح قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أخرجتنا من الجنة، وليس فيها ذكر الذنب، وفي رواية فيها ذكر الذنب، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك. واضح كده؟ يبقى الصحيح أن موسى عليه السلام لم آدم على الذنب والمعصية والمصيبة. واضح كده ولا يا جماعة؟ نعم. فاحتج آدم بالقدر السابق، بس هذه المعصية قد تم منها فأصبحت كالمصيبة تماما، لأنه لا يستطيع أن يرد الأمر الذي مضى ويبتعد عنه، خلاص يبقى المعصية التي قد تاب منها أصبحت كالمصيبة تماما. يبقى هذه المسألة حدث فيها خلاف، والخلاف ده معتبر بين أهل العلم، هل موسى لم آدم على مصيبة مجردة أم لامه على الأمرين، المعصية التي ترتب عليه المصيبة؟ الأمرين. الأمرين معا، وده ترجيح ابن القيم عليه رحمة الله. أما الاحتجاج بالقدر على المعصية التي لم يتب منها الإنسان، هذا احتجاج غير صحيح، إنه يحتج بالقدر على الذنوب التي لم يتب منها، يبقى هذا إبليس الطريقة الذي احتج بالقدر على الإغواء، كما قال تبارك وتعالى عنه ربي بما أغويتني، وأيضا احتجاج المشركين ولو شاء الله ما أشركنا، أو نعم كلام حق أريد به باطل، وبينا هذه الشبهة في المرة الماضية. يبقى كم تأويل؟ أربعة. التأويل الأول والثاني باردين. أيوة، التأويل الأول بارد والثاني بارد، يعني في قمة البعد. ماشي، الأول هو غلبت الأبوة. أيوة، غلبه لأنه أبوه فقط. الثاني غلبه لأن هذا الاحتجاج كان في السماء وليس في الأرض، إن السماء ليس فيها تكليف وإنما فيه تكليف، وكما بينا من قبل أن هذا الاحتجاج كان أرواح بعد موتهما. واضح كده؟ وقلنا الثالث والرابع محل اجتهاد بين أهل العلم، شيخ الإسلام يرى أن موسى لم آدم على المصيبة المجردة، وإحنا نقول موسى أرفع من أن يلوم آدم على مصيبة مجردة لا دخل له فيها. ماشي، وإحنا قلنا لماذا قال ذلك. التأويل الرابع وهو الصحيح أنه لامه على الأمرين، على المعصية التي قد تاب منها التي ترتب عليها المصيبة. ماشي، فيصح، نعم، المصيبة اللي هو خروج من الجنة، فيصح الاحتجاج بالقدر على المعصية التي قد تاب منها كما احتج آدم عليه السلام، أما المعصية التي لم يتب منها الإنسان يبقى هذا إيه؟ ها، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي التي لم يتب منها الإنسان. من فعل ذلك؟ إبليس الطريقة. ماشي. قال فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإن أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، يتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى أصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذا الإنسان في الماضي مثلا وقع في معصية وما زال مستمرا عليها، عليه أن يتوب ويستغفر كده ويطلع عنها. طب ابتلى سبحانه وتعالى بالمصيبة، واجب عليه أن يصبر ويستسلم لأمر الله عز وجل. قال وأما قول إبليس رب بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له. يبقى إبليس عندما احتج بالقدر حق أريد به باطل، لكن هو مصر على الإغواء ولم يتب من هذا الأمر. واضح، فلا صح الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والإغواء. وكان مقرا بالقدر أم لا؟ غير مقر. أه؟ كان غير مقر إبليس. كان مقرا، ولكن إنما زم على احتجاجه بالقدر لأن حق أريد به باطل. واضح كده؟ لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. في هذه الآية فيها كم أمر؟ الأمر الأول إرادة نوح عليه السلام النصح، وهذا هو الأمر الشرعي. والأمر الثاني الإرادة الكونية يريد أن يغويكم. يبقى لا تعارض بين الشرع والقدر. يبقى الإنسان ينصح ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا هو الأمر الشرعي. والذي يقع يقع بقدر الله عز وجل. قال إن كان الله يريد أن يغويكم، إرادة الإغواء هذه إرادة كونية. واضح؟ قال ولقد أحسن القائل فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وهذا منسوب للشافعي عليه رحمة الله، قال فما شئت يعني يا الله كان وإن لم أشأ يعني أشأ المخلوق، وما شئت إن لم تشأ يا الله لم يكن، يعني وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما قول وهب بن منبه، وعن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. انظر لهذا القول، قال ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه. القدر سر الله عز وجل، لا نعترض على قضائه وقدره سبحانه وتعالى. تمام، لأن الله تعالى يقدر لحكمة بالغة. وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به على جهة الإيه؟ الاعتراض على القدر وعلى نعم الاعتراض على قضاء الله عز وجل، يعترض على القدر ماشي، ويعترض على حكمة الله عز وجل. وده أكثر ضلال الخلق، أكثر ضلال الخلق إن هم خاضوا في معرفة العلل والحكم. فالإنسان إن علم الحكمة من التقدير يزداد إيمانا، وإذا لم يعلم يسلم، لكن يخوض في كل شيء، لماذا فعل ذلك، لماذا قدر ذلك. قال ابن تيمية عليه رحمة الله، قال وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل إلهي بعلة. فالإنسان عليه أن يسلم لقضاء الله عز وجل، ولم يقضي سبحانه إلا لحكمة بالغة. أما إنسان بقى يعترض على قضاء الله وعلى أفعال الله، يبقى هذا من أجهل الناس. الرد على المعتزلة ما على شيخ قول كفة وما يقصد يعني لم يخد في معرفة العلل في الاعتراف أو كده. فالقدر سر لماذا هذا فلان وأضل فلان. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. يهدي من يشاء، هذه الهداية تسمى بهداية التوفيق، والتي ينكرها المعتزلة. ويعصم العبد من الشرك والضلال والفتن ويعافيه ويعافي، والظاهر من كلمة المعافاة المعنوية، يعافيه من أمراض القلوب، يعافيه من الشرك ونحو ذلك، فضلا منه سبحانه وتعالى. بهذا من هدى بفضله وكرمه. قال: ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. أضل من أضل، أضل الكافرين والظالمين، أضل هؤلاء بعدله ولم يظلم أحدا. وهذا الأمر يتعلق به أصول، وهو إيه؟ تقدير الخير والشر من الله جل وعلا مع قدرته سبحانه بعدم وقوع الشر والكفر. هذا مبني على أربعة أصول، مبني على أربعة أصول. يبقى تقدير الخير والشر والهدى والضلال مع قدرته بعدم وقوع هذا، عدم وقوع الشر والكفر، مبني على أربعة أصول. الأصل الأول أن علم الله جل وعلا أحاط بكل شيء، أحاط بأعمال العباد، سواء المطيع منهم أو العاصي أو الفاجر أو الكافر أو المؤمن، أفعالهم قد أحاط سبحانه وتعالى بها علما. علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وقد مر معنا هذه المسألة في المرة الماضية، لا يخرج عن علمه شيء. الأصل الثاني غنى الله جل وعلا عن جميع الخلق، الغنى التام، لقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وتقتضي غناه أو يقتضي أنه غير محتاج لخلقه، هو غني غنى تام، لا يحتاج لطاعة العباد ولا تضره معصية العاصين، كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهو غني سبحانه وتعالى عن عباده غنى تام، وهذا يقتضي أنه لا يحتاج إلى طاعتهم وأعمالهم، حتى لا يأتي خاطر أن الله عز وجل يحتاج طاعة العبد، لا، غني لا يحتاج. لذلك لما قدر الهدى والضلال وهدى من هدى وأضل من أضل، هل يحتاج؟ لا، لا يحتاج سبحانه وتعالى لطاعة العباد ولا يحتاج أي شيء، هو الغني سبحانه وتعالى. واضح؟ الأصل الثالث: الله جل وعلا عدل لا يظلم مثقال ذرة، بل حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى. حتى فلان من الكفار كفر، هل ظلم من الله؟ لا، أضله سبحانه وتعالى بعدله ولم يظلمه، بل حرم على نفسه الظلم سبحانه وتعالى، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. فهذا الكافر عندما كفر هل كان مجبر؟ لا، كفر باختياره ومشيئته وإرادته، والله جل وعلا أرسل إليهم المرسلين فأقيمت فيهم الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهؤلاء زاغوا وضلوا، وأضلهم سبحانه وتعالى بعدل منهم، أعطاهم قدرة ومشيئة وإرادة وأقيمت عليهم الحجة ببعث الأنبياء والمرسلين. وأما من لم تبلغه الحجة ومات على كفره فهو معذور من أهل الامتحان يوم القيامة، يمتحن. واضح؟ طب أقيمت على الحجة وبلغوا خبر الرسول وكفر بهذا الرسول وعنده قدرة وإرادة، يبقى عذبه سبحانه وتعالى بعدل منه ولم يظلمه. واضح؟ عذبه سبحانه وتعالى بفعله للكفر ولم يظلمه سبحانه وتعالى. هذا في غاية الأهمية. الأصل الرابع: أن الله تعالى يمن على من يشاء من عباده من فضله، فله الحكمة البالغة. يبقى نراجع الأصل الأول، هو أيوة أن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، أحاط بأعمال العباد الطائعين والعاصين، كل هذا أحاط به علما. الثاني: غنى المولى تبارك وتعالى التام عن عباده وعن أعمالهم، وهذا يقتضي لا يحتاج إلى طاعتهم ولا يضره معصية العاصين. الثالث: أنه عدل لا يظلم أحدا. الرابع: يمن على من يشاء من عباده من فضله، فله الحكمة التامة، ولا يجوز لأحد أن يعترض على فضل الله عز وجل. إذا من على فلان بالفضل لا يجوز لأحد أن يعترض، الذي يعترض هذا يعني في قلبه حسد، في قلبه حسد يتمنى سوال النعمة، فيقول يا رب لما أعطيت فلان ولم تعطي فلان، لماذا أعطيت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تعطيها لأبي جهل. لا يجوز لأحد أن يعترض على فضل الله عز وجل، لأن الله تعالى يتفضل على عباده بمقتضى حكمته سبحانه، هو أعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى، يعلم من يستحق الهداية فهداه بفضل منه، ويعلم من يستحق الضلالة فأضله بعدل منه سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الكفار اعترضوا على اصطفاء الرب جل وعلا للرسل، وهذا اعتراض فاسد، فهذا من هذا بفضل منه سبحانه وتعالى. فضل شوف. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا. وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه، هذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلنا قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، وقوله: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذلك قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقوله تعالى: من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال الشارح: وهذا فيه رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله عز وجل. طبعا هو كلام الطحاوي واضح بين في الرد على المعتزلة: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء. لكن عند المعتزلة أنكروا فعل الرب جل وعلا أنه يضل من يشاء، والعبد إنما ضل لأنه خلق فعله، والرب جل وعلا لم يخلق فعل العبد. هذه المسألة لغاية الأهمية. هناك طائفتان: الجبرية والمعتزلة القدرية. لكي نأتي هذه المسألة من أولها، من الجذر. أولا الجبرية عندهم أن الأمور كلها متعلقة بفعل الله عز وجل، وأن العباد لا أفعال لهم اختيارية، وأن المؤمن مجبور على إيمانه والكافر مجبور على كفره، ليس عند الإنسان اختيار ولا إرادة ولا قدرة ولا مشيئة، وأن الله تعالى أجبرهم على الإيمان وأجبرهم على الكفر والمعاصي، والفاعل على الحقيقة هو الله والعبد لا فعل له. واضح؟ طب المعتزلة لما سمعوا هذه المقالة من الجبرية قالوا: كيف ذلك؟ هذا غير مقبول. كيف أن الله تعالى يقدر على العبد الذنوب والمعاصي والكفر وقد نهاه ويجبره على ذلك فيعذبه ويعاقبه؟ هذا فيه نسبة الظلم لله عز وجل. يبقى الجبرية ماذا قالوا؟ الفاعل على الحقيقة هو الله، قالوا في إثبات القدر، والعبد لا فعل له اختياري ولا مشيئة له، وأن الله تعالى أجبر العباد على الهداية وأجبرهم على الكفر والذنوب والمعاصي. فاعترض على ذلك المعتزلة، قالوا: كيف الله جل وعلا ينهى العبد عن الكفر والذنوب والمعاصي ويقدر عليه وليس له فعل اختياري ويجبره على الكفر والذنوب والمعاصي ويعاقبه؟ هذا في نسبة الظلم لله عز وجل. فأرادوا هؤلاء الجبرية أن يخرجوا من هذا المأزق، فقالوا أن الظلم معنى التصرف في ملك الغير، أما المولى تبارك وتعالى فعل في ملكوته وله أن يفعل في ملكوته ما يشاء. انظر معي ما دليلهم، دليل أو علة الجبرية أن الله تعالى جبر العباد على فعل الذنوب والمعاصي، ما دليلهم؟ يفعل في ملكه ما يشاء، وهذا عدل منه وليس ظلم، لم يظلمهم، هو العدل، يفعل في ملكه ما يشاء، حتى ولو عذب المؤمنين يوم القيامة وأدخلهم النار وأدخل الكافرين الجنة، إنما هو عدل منه، لم يظلمهم، لأنه يفعل في ملكوته ما يشاء. الظلم هو التصرف في ملك الغير. هذا هو تفسير الظلم عند الأشاعرة وعند الجبرية. الظلم فسره التصرف في ملك الغير، عندما مثلا فلان جار لك له أرض معين فأنت تتصرف في ملكه بغير إذنه ونحو ذلك، هذا ظلم. ماشي. لكي يبرروا قضية الجبر ماشي، ويخرجوا من مأزق اعتراض المعتزلة وكذلك اعتراض أهل السنة والجماعة عليهم. وهذا الكلام فيه نظر. لماذا؟ ها؟ لا شك، لا شك أن الله تعالى يتصرف في ملكوته كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، ولكن هم قصروا الظلم عليه التصرف في ملك الغير. والظلم أوسع من ذلك. الظلم الذي ورد في النصوص وفي ومعناه في اللغة العربية هو وضع الأمور في غير موضعها. هذا معنى الظلم عند أهل السنة والجماعة، وضع الأمور في غير موضعها. يعني الإنسان العابد الطائع المؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى يعذبه ويدخله النار، هذا فيه ظلم. وأما الكافر يثيبه ويدخله الجنة، هذا فيه ظلم. وضع كده. أو ينقص من أجر العابد، أو هذا فيه ظلم. ربنا نزه نفسه عن ذلك، إني حرمت الظلم على نفسي رجعته بينكم محرما فلا تظلموا، فحرم سبحانه وتعالى على نفسه. فقولهم هذا غير صحيح في الاقتصار على الظلم التصرف في ملك الغير. طيب لماذا قالوا هذا؟ لكي يخرجوا عن مأزق المعتزلة. يبقى ما هو تفسير الظلم عند المعتزلة وعند الجبرية والأشاعرة وعند أهل السنة؟ تفسير الظلم عند المعتزلة أن الله جل وعلا يجبر العبد على الكفر والذنوب والمعاصي، وقد نهاه عن ذلك، واضح كده، ويعذبه ويعاقبه، هذا في نسبة الظلم. فأرادوا أن ينزهوا الرب جل وعلا عن الظلم اللي هم المعتزلة، فقالوا بوجوب فعل الأصلح على الله، واجب على الله أن يفعل للعبد ما هو يصلحه. ورد كده الأصل كده المسألة جميلة، ها مش كده ولا؟ عند المعتزلة ما هو الظلم عند المعتزلة؟ أن الله تعالى يجبر العبد على الذنوب والمعاصي، والعبد ليس له اختيار في فعله ولا مشيئة، ويجبره على الذنوب والمعاصي ويعاقبه ويعذبه عليها. تمام. فطبعا نعم هو عايز بقى ينزه رب، هذا المعنى صحيح، لكن هم أراد أن ينزه الرب جل وعلا عن الظلم، فقالوا بوجوب الأصلح على الله جل وعلا أن هو يجب عليه أن يفعل بما يصلحهم وبما فيه الهداية والصلاح لهم. طب تفسير الظلم بس الضابط فيها ده كمثال، لكن القاعدة العامة الظلم عند أهل السنة والجماعة معناه إيه؟ وضع الأمور في غير موضعها، ماشي كده؟ طب الظلم عند الأشاعرة والجبرية قالوا التصرف في ملك الغير هذا ظلم. أما إن تصرف سبحانه وتعالى في ملكوته فعل في عباده أجبرهم على الكفر والذنوب والمعاصي، هذا عدل منه وليس ظلم. الظلم هو تصرف في ملك الغير. يبقى عرفنا لماذا قالوا هذا القول المعتزلة، لكن ينزه الرب جل وعلا عن الظلم، فقالوا بوجوب الأصلح على الله عز وجل، واجب عليه، قالوا طبعا تعالى الله عن ذلك زي المخلوق يوجب على الله، قالوا واجب على الله أن يفعل الأصلح لكل عبد، ماشي، وأنه وقد فعل الأصلح وبين لهم الطريق. لاحظ معي، وبين لهم الطريق، ولكن العبد اختار الزيغ والضلال. العبد هدى نفسه أو ضل نفسه، لكن الرب جل وعلا فعل في عباده الأصلح لهم وفعل بما فيه الهداية لهم. طب تيجي ما هي الهداية؟ هداية البيان. لذلك المعتزلة أثبتوا نوعا واحدا من الهداية وهداية البيان، وعطلوا هداية التوفيق وجعلوها للعبد. وعند أهل السنة والجماعة أن الهداية على كم قسم؟ على قسمين. الأول الهداية الهداية العامة، هداية البيان، هذه للأنبياء ولأهل الإيمان والدعاء إلى الله، بيان الحق والطريق للناس. الثاني هداية التوفيق. التوفيق والسداد هذا بيد الله عز وجل، لا يملك واحد، ده عند أهل السنة والجماعة. لكن عند المعتزلة بسبب فساد المذهب عندهم وإنكارهم للقدر، قالوا أن الهداية من الله هداية البيان والإرشاد، والنصوص الواردة في هداية التوفيق جعلوها هداية البيان. هداية من الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أول هنا الهداية بهداية البيان والإرشاد، واضح؟ يضل العبد الذي يشاء أن يضل، حنجلها بقى. وهو برضو يضل من يشاء، راح أولوها تسميته ضال بعد أن يضل، حكم عليه بالضلال بعد أن ضل. ويهدي من يشاء، قالوا دي هداية البيان والإرشاد. أما هداية التوفيق عطلوها عن المولى تبارك وتعالى بناء على إنكارهم لمشيئة الرب جل وعلا خلق فعل العباد، وجعلوها للمخلوق. المخلوق عنده مشيئة، عند المعتزلة عنده مشيئة يخلق بها فعلها. قالوا أن الله تعالى هدى الناس وفعل بما يصلحهم هداية البيان والإرشاد، لكن العبد هو الذي اختار الكفر، اختار الهداية، يبقى هدى نفسه وضل نفسه. قالوا عنده مشيئة يخلق بها فعله، سواء كان خير أو شر. ها، وضحت المسألة ليه؟ وقالوا ذلك من باب القياس على المخلوق، فتلاقي أن المخلوق الأب يرشد ابنه بفعل الصلاح، افعل كذا من الصلاح ونحوه، ويبين له الطريق، لكن الابن فعل فعل الضلال. هذا كلام فاسد، وضع كده لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لذلك أنكروا خلق الرب جل وعلا لأفعال العباد، وأنكروا مشيئة الرب جل وعلا. طب كيف نرد على هؤلاء المعتزلة؟ كيف نرد عليهم؟ بعدة وجوه. الوجه الأول أنه لا يوجب على الله شيء، لا يجوز المخلوق أن يوجب على الله سبحانه وتعالى، لا يوجب عليه أحد شيء، مش كده؟ بل هو الذي سبحانه يوجب على نفسه، يوجب على نفسه. ماشي. والمعتزل لما قالوا نواجب عليه أن يفعل الأصلاح، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، بل أنه سبحانه حرم على نفسه الظلم. وأيضا في الحديث وحق العباد على الله حق أوجبه الله على نفسه تفضلا وإنعاما، وليس أن المخلوق أوجبه على الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، حق العباد على الله، حق العباد على الله حق أوجبه على نفسه، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله، ماشي، تفضل وإنعام، وليس أن المخلوق أوجب على الله. الوجه الثاني، الأدلة الكثيرة التي تدل على عموم مشيئته سبحانه وتعالى وخلقه لكل شيء وعموم قدرته، هذا مما يرد بها على المعتزلة. ما من شيء يحدث في الكون عموما، صغير كبير، حركات سكنات أفعال العباد الإختيارية الإضطرارية الطاعات المعاصي من أفعال العباد، كل هذا من مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يخرج عن مشيئته شيء. خلافا للمعتزلة قالوا العبد مشيئة خارجة عن مشيئة الرب جل وعلا، وإذا شاء شيئا سبحانه والمخلوق شاء شيئا، ما الذي يقع عندهم؟ يقع مشيئة المخلوق تعالى الله عن ذلك. هذا فيه تنقص في حق الرب عز وجل، واضح؟ لا يخرج عن مشيئته شيء، كل شيء يحدث مشيئته سبحانه. والأمر الثاني أن ما من شيء إلا قد خلقه، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، خلق العباد وخلق أعمالهم، الطاعة منها والمعاصي قد خلقها سبحانه وتعالى، وأن قدر الشر والذنوب والمعاصي لحكمة يرتب وراءها الخير كما مر معنا، واضح؟ وكذلك عموم قدرته، ما من شيء يحدث إلا بقدرة الله، والأدلة على عموم القدرة كثيرة مرت معنا. والوجه الثالث في الرد على المعتزلة أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا في هداية منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هذه الهداية المنفية عنه؟ هداية التوفيق. لكن هؤلاء حملوا المعتزلة نصوص الهداية على هداية ترشاد البيان، لكن طب هنا منفي عنه هداية التوفيق. طب لو كان المنفي هنا هداية البيان، يبقى يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في البيان، واضح؟ نعم. والمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وأوضح الطريق لجميع الناس، مؤمنين كافرين، بين الحق، بين الوحي، ولم يقصر أبدا. يبقى المنفي عنه ليس هداية البيان، ولكن منفي عنه هداية التوفيق، واضح؟ ولكن الله يهدي من يشاء هداية، المقصود منها عند أهل السنة والجماعة هنا هداية التوفيق، واضح ولا؟ هذا مما رد به. وحتى أيضا الشارح هنا برضو ذكر الآية: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. في أرض الواقع هل أتى سبحانه وتعالى كل نفس هداها؟ لا. واضح كده؟ يبقى المقصود من هداية هنا هداية الإيه؟ التوفيق. ماشي. ومما يبطل قول المعتزلة عندما أولوا الهداية في النصوص الواردة في هداية التوفيق، أولوها بهداية البيان، أن التقييد بالمشيئة لا يمكن أن تحمل إلا على إيه؟ على التوفيق. ماشي. يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لأن الله جل وعلا قد بين الطريق لجميع الناس، من أحب ومن أبغض، لمؤمنين والكافرين، بين سبحانه وتعالى، وأرسل الرسل وأقام الحج على العباد ببعث الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والذي لم يبلغ دعوة الرسول هذا معصوم، واضح؟ مات على الكفر يمتحن يوم القيامة، واضح؟ والله لم يقصر، بين سبحانه وتعالى، واضح يا جماعة ولا إيه؟ مش كده؟ يبقى كل هي حتى هنا الشارح قال إيه؟ ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، واضح كده؟ وكذلك في قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني في النار، يعني لولا فضل الرب جل وعلا، يعني توفيق الرب جل وعلا. يبقى لماذا المعتزلة أنكروا هداية التوفيق وقالوا إن هداية الرب هداية بيان؟ أنكروها في حق الله اللي هي هداية التوفيق، أنكروها في حق الله وجعلوها للمخلوق بناء على مذهبهم بإنكار أن الله تعالى يخلق أفعال العباد، العبد هو الذي يخلق فعلا نفسه، فيبقى هو جعلها للمخلوق، المعتزلة جعلوا هداية التوفيق لنفسه، فهم كده؟ لأنه يخلق فعل نفسه، أما الرب جل وعلا هدى الناس هداية البيان وعطل عن الله هداية التوفيق. في إشكالية كده؟ كل ماشي. طبعا في أدلة كثيرة في الرد على المعتزلة. قال تعالى: من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إثبات مشيئة الرب جل وعلا في الضلال، في وقوع الضلال. من يشاء الله يضلل، يبقى من وقع في الضلال بمشيئة الرب جل وعلا، هذا الذي ينكره المعتزلة، أنكروا مشيئة الرب في وقوع الضلال. ماشي كده؟ ما احنا قلناها. ماشي. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وهو الذي خلق الهداية سبحانه وتعالى، خلقها في نفس العبد، جعله على صراط مستقيم، لكن عندهم الهداية والإضلال ليس بيد الله إنما هو بيد العبد. احنا فالآيات بترد عليهم. يبقى الله عز وجل يشاء الضلال، والعبد ضل باختياره وبعدل منه لم يظلمه سبحانه وتعالى. وعندما عاقب أو يعاقب سبحانه وتعالى الكافرين والعاصين استحقوا العقاب، لم يظلمهم، أعطاهم قدرة ومشيئة، جعلهم مكلفين اختيار، واضح كده؟ وإقامة الحج عليهم ببعث الأنبياء، والذي لم يسمع بخبر الرسول معذور، ونحو ذلك. المصنف رحمه الله تعالى قوله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. على الشارح: فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. فإن الشيخ رحمه الله تعالى مجمع الكلام في القدر في مكان واحد فرقه فأتيت به على ترتيب. ماشي. وكل ما تقلبون في مشيئته سبحانه وتعالى بين فضله وعدله، كما بينا أن الله تعالى هدى أهل الإيمان ووفقهم إلى فعل الحق بفضل منه، وضل من أضل الكافرين بعدل منه ولم يظلم أحدا. فإنهم كما قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وهنا أمران: الأول المشيئة العامة لله بتقسيم الناس إلى مؤمنين وكافرين، الأمر الثاني، المؤمن فعل الإيمان باختياره حقيقة، والكافر فعل الكفر باختياره حقيقة. واضح كده؟ يبقى فعل الرب جل وعلا أنه قسم الناس إلى مؤمنين وكافرين. وأما المؤمن لما فعل الإيمان باختياره حقيقة، فعل منسوب إليه للعبد، وأيضا الكافر لما وقع في الكفر لم يكن مجبرا بل باختياره وفعله منسوب للعبد. قال: فمن هداه للإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وأتي تفصيل، لكن قال إن الشيخ لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد، حتى الإيمان بالقدر مفرق في الكتاب أو في متن التحوية مفرق، وهذه يعني ميزة ولها يعني لها فوائد، لأن لو كل مسائل الإيمان بالقدر جمعت في موطن واحد ربما يجد طالب العلم صعوبة في دراسة هذه القضية. فبرضو هذه من الفوائد، مع أن هناك من طلاب العلم من يقوم بتجميع الطحوية وترتيب عبارات الطحوية. معلوم أن مثل الطحوية ليس مرتب، ذكر مسائل الاعتقاد بطريقة غير مرتبة، واضح؟ فهناك من قام بجمع العبارات في كل قضية، في كل قضية إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وإيمان باليوم الآخر والقدر، جمع إيه؟ يعني غير ترتيب الكتاب، عملوا أبواب وغير ترتيب الكتاب يعني بعبارات الطحاوي والشرح عليها. ماشي؟ قوله وهو متعارض عن الأضداد والأنداد. قال الشارح: الضد المخالف، والند المثل، وسبحانه لا معارض له، بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا مثل له، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. قال: وهو متعالي سبحانه وتعالى عن الأضداد والأنداد، متعال علو الشأن وعلو القدر، لا ضد له ولا مماثل له ولا نظير له ولا ند له سبحانه وتعالى. هذا في رد على المعتزلة. لماذا؟ لأن المعتزلة جعلوا المخلوق ند مع الله في الخلق. قالوا أن الله تعالى خلق ذوات العباد، خلق ذوات العباد، وأما العبد خلق فعل نفسه، فجعل العبد ند لله في الخلق. فهؤلاء مجوس هذه الأمة. وإيه وجه الشبه بين المعتزلة والمجوس؟ المجوس قالوا إن فيه خالقين، خالق الشر وخالق النور والظلمة، النور والظلمة والشر والخير. لكن قالوا هناك أيضا هؤلاء المعتزلة في خالقين، الله خلق الذات وأما العبد خلق فعله. قال: قوله لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. قال الشارح: أي لا يرد قضاء الله رد، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. هو سبحانه وتعالى العزيز، من معاني اسم العزيز الذي لا مغالب له سبحانه وتعالى. لا رد لقضائه، إذا قضى قضاء مبرما يبقى لا أحد يستطيع أن يرده. وما المقصود من القضاء هنا؟ لا، القضاء الكوني لا يمكن لأحد أن يمنعه، لا يمكن لأحد أن يدفعه، هو نافذ لا محالة، لا يجاوزه بر ولا فاجر، نافذ واقع. وقال: ولا معقب لحكمه الكوني والشرعي، يعني لا معقب، قال أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب. يبقى لو قلنا أن الحكم هنا حكم كوني لا معقب لحكمه، يعني مؤخر له، لا يمكن لأحد أن يؤخره، لا يمكن لأحد أن يؤخر حكم الله جل وعلا الكون، لأنه نافذ، ولا يمكن لأحد أن يستبدله بما يفعله هو، لا يفعله المخلوق، لا يمكن أن يستبدل هذا الحكم الكوني أو يرده أو يؤخره، لا يمكن، لأنه نافذ. وأما الحكم الشرعي هناك من عقب عليه وأخره وعطله، لكن فيكون معنى لا معقب الحكم الشرعي معناه لا يجوز لك أن تتعقب على حكم الله الشرعي، لكن هناك من خالف وعقب، واضح؟ بل هو سبحانه وتعالى الواحد القهار، ماشي. لا مغالب له ولا ممانع له سبحانه وتعالى. ماشي. قوله قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. قال الشارح أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار، من يقن الماء في الحوض إذا استقر. قال والتنوين في كلا بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. قال آمنا بذلك كله، هذا متعلق بكل ما سبق. هو تكلم في كل ما سبق عن التوحيد وأنواع التوحيد، وتكلم على القضاء والقدر، يبقى قال آمنا به أنه حق من عند الله عز وجل، لا شك ولا مرية في ذلك. قال والإيقان معناه لو اليقين في القلب الاستقرار، ماشي، من باب قر الماء في الحوض بمعنى إذا استقر، يعني استقر في القلب، واضح؟ فهذا هو الواجب على المؤمن، عنده يقين بقضاء الله وقدره، ويسلم القضاء ويوحد الرب جل وعلا حقه التوحيد. ماشي، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله.